القاعدة السادسة من قواعد منزلة الصدق، نصها: الصدق يقتضي التمام والكمال والاجتماع. هذه القاعدة يا إخوة يبين فيها ابن القيم رحمه الله حقيقة الصدق، فمتى يسمى الخشوع صادقا، ومتى يسمى الإخلاص صادقا، ومتى يكون التوكل صادقا، ومتى يعرف الإنسان من عمله أنه صادق فيه. فيرى ابن القيم أن الصدق يقتضي حصول الشيء وتمامه، هذا رقم واحد، بمعنى أن يحصل هذا الأمر وأن يتم، بحيث أنك تستفرغ طاقتك في حصول هذا الأمر. ثانيا، في حال اكتماله وقوته، بمعنى أن يكون هذا العمل إخلاصك، خشوعك، صلاتك، نفقتك، برك، ذكرك، أن يكون كاملا وقويا، فلا تأتي منه بنتف، وإنما تستجمع قوتك فتأتي بأعلى ما لديك من الخشوع مثلا في هذه الصلاة. وثالثا، اجتماع أجزائه، بحيث أن يشمل الصدق أول العمل إلى منتهى، بحيث أن يشمل الخشوع أول الصلاة إلى منتهى، بحيث أن يشمل التوكل قبل العمل وأثناء العمل وبعدما تنتهي من هذا العمل وهذا السبب الذي تبذله. فاجتماع الأجزاء، إذا اكتملت هذه الأمور، تمام الشيء وكماله واجتماع أجزائه، فإنه يكون صادقا. ولهذا يقال: حملة صادقة وضربة صادقة، ويقال أيضا: محبة صادقة، إذا اجتمعت فيها هذه الأجزاء بحيث أنها كانت محبة كاملة وقوية ومجتمعة على العمل بكامله. وهذا يستدعي منا مراجعة كثير من الأعمال التي نعملها، فقد نعملها ويتخلف فيها شيء من أحد هذه الثلاثة، إما التمام، وإما الكمال، وإما الاجتماع من أول العمل إلى منتهاه على نية صادقة صالحة. وفقه ذلك يؤثر حتى على تصور الصدق.